مثل ما قالوا في شراء الماء، إذا مثلا الإنسان احتاج ولا عنده ماء يتوضابه، ويلزم الشراء الماء إلا إذا كانت أغلى من العادي، فلا يلزم تيمم ولو أنه موجود. أي كان لا يشتريه ثمن ما يكلفه، يشتريه ويتوضب، هلا ما يبذله إلا بقيمة باهظة يتيمم ولو الماء موجود. فكذلك الخبارة هذه كانت تجحفه، كانت أكثر ويسوق الخبارة ويتوكل على الله. يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. نعم، يعني الطريق آمن ولا فيه خبارة، ويوجد فيه علف الدواب والماء له. إذا كان وجد هذا ما هما دوابه والعلف، فإن كان لا الطريق هذا في هذا العام دهر، معنى أن ما انطلت الأرض ولا ينبت فيه شيء ولا يمكن تسير، لأن الإبل تحتاج إلى أكل وشرب. لكن في مثل وقتنا الآن الحمد لله، إذا ينظر توفر غيره فيه بنزين يوصلك، وفي طريق تجد بنزين أو يمكن تحمل البنزين يلزم، ما لا في كل وقت ما يناسب. ربما تحتاج، ما عندك، ما معك بهايم، لكنك مثلا الطريق هذا معروف مسلوك وتدل طريقه ولا فيه مثلا مخاطر موجودا فيها البنزين، او تستطيع تحمل من البنزين ما يكفيك لزمك، وان كان ما تقدر فلا عليك لزوم، لان العبره في القدره والوصول اليه بكل وسيله من الوسائل. وسعة وقت يمكن فيه السير على العادة. نعم، كذلك يكون الوقت فيه متسع، بمعنى ان مثلا ربما ان الانسان يرزقه الله مثلا دخول شهر 11، دخول شهر مثلا القعدة، نقول هل يمديك الان ما دام ترزقك الله وجب عليك توفرت فيك الشروط وتتمكن هذا العام وجب عليك؟ قال لا ما يمدي، الحاج مشوا وانا الان احتاج مطيه واحتاج ادوات وكذا، ابي لي على الاقل اسبوع، هم ما ادري. يقول ما دامت ما في وقت يمكنك، الحمد لله حسنت لديك، فان كان يمكنك فلا يجوز ان تتاخر. او مثلا في مثل وقتنا الحاضر مثلا الحمله داري هذا اللي يبي مثلا يجي مثلا من الكويت، ولا يجي من تركيا، ولا من افغانستان، ولا يجي من باكستان، محلات بعيده، ما يجي لوحده حاله ولا يجي بسياره حاله، على ما يسمونهم حملة داري، 20-30-50 سيارة، كل واحد مثلا يدفع إذا مشت الحملة ولا عمده أنه يروح معهم خلفه. أو كذلك مثلا طائرات معروفة تقلع مثلا من عنده، والطائرات حجزت وانتهى وقالوا والله ما في مكان قبل الحج، ما في إلا بعد الحج، نقول ما عليك، لأنك يعني بذلت الأسباب ولا تمكنت من هذا، لكن في طائرات يلزم تحج ما دامت بقدرها الآن. والله نعم صحيح، أنا لي قدرها الآن ورزقنا الله مستطيع أحج، لكن أنا سألت مكاتب الطيران كلهم قالوا والله الحج محجوز جميعا لوقت الحج محجوز، ما عندنا إلا يوم 15 من الحج ستبه، لأنك الوقت يقول أنا الحج يقول كل أنك ما عليك لزوم، لأنك بلات وسحب واستطاحك بلا حج يا سلسلة اللي تجي شاء الله. فهذا معنى وأمكنه السير يعني في الوقت. وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة لا يقدر أن يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب أي من بلده. هذا إذا كان الإنسان مثلا مريض توفر فيه الشروط، عنده قدرة مالية يستطيع، لكن بدنه ما يستطيع، مريض ما يستطيع يساره، يقول ننظر للمرض هذا إن كان مرض يعني منتظر زواله انتظر حفيك الله وتحج إن شاء الله. أي كان مثلا الأطباء قالوا لا هذا المرض ما يمكن يتعافى عنه، سواء أفضى أو تأخر أو تحج، لأنه ما يمكن يبرأ هذا المرض،

ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها. نعم سبق لنا شروط وجوب الحج بالنسبة للرجل، والمرأة مشاركة للرجل في هذا كله، إلا أنها تزيد عليه شرط وهو وجود محرمة، لأن ما يجوز المرأة تسافر بدون محرم، والنبي حرم أن المرأة تسافر بدون محرم، ما دامت محرم ما يلزمها الحج إلا بوجود المحرم، فإذا ما وجدت محرم فيه تنوب من يحج عنها ولو أنه قادر على الذهاب وعلى يعني وجود المحرم لازم، ما يجوز لها تسافر بدون محرم. حديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير المسافة وطويله. نعم لا فرق في ذلك بين الشابة والعجوز، النبي قال امرأة والمرأة يشمل كل أحد، كبيرة السن أو صغيرة السن أو جميلة أو غير جميلة، فهذا عام لا يستثنى، فلا يقال كذا ولا كذا، هذا ما الحديث ما فيه استثناءات. المرأة ويكب بعضهم تسامح مثلا العجوز الكبيرة في السن ويقول ما يخالف، ولكن الشاب يعني يجوز له السفر إذا كانت معرفة تناسب مذهب لا يجوز، مذهب لا يجوز، مذهب الشافعي يجوز، يجوز إذا كانت مع مجموعة من النساء، إذا كانت مع مجموعة من النساء وبينهن فلا بأس بقية، وأما مذهب الحنابلة لا يجوز إلا مع اللي يتروج يعني ترون يعني الله ما يستطيع الإنسان بقاعدة عامة في هذا الشيء، لكن في حالات ربما الإنسان استسيغ بعض الحالات، لكن كل حالة هذه يعني انضباط صعب يبي يقول ما يخالف، لكن ما تنضبط، لكن في بعض الحالات ربما أن مثلا قد تكون مثلا امرأة حاجة مع ناس ومعهم ثلاث حليم اربع حليم هم بيت وحجة فتحج معهم، هذه امرأة قتلهم ما اقول لا لازم يصير وجود محرم معها، هذا قد تكون مثلا كبيرة وتقدم مثلا ويب حاجة خدمته كبيرة السن ولا هي محل، هذا يقول لي والله حجي ما يخالف ان شاء الله، وقد يكون مثلا هالنساء اللي معها الناس ما تطمئن إليهم ولا تحبهم، وتكون هي مثلا تبي تعلقهم وهي امرأة شابة وكذا ويخشى عليها من الأهل، قد يكون في مثل هذا تقول لا ما يجوز، يعني قاعدة فيها صعوبة، لكن ما في بعض الحالات إن شاء الله ما في شيء حالة الأمن ما علق عليها. وعند الشيخ تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم زواج العلة، وقال هذا مستجد في سفر الطائر، وصحيح في الفتاوى المصرية أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع رفقاء أو ذي محرم. أين يعني هذا يدل على الشيخ ما هو شدد في المحرمين إذا كانت آمنة، وهذا الآمنة ولذلك مثل ما قلنا إذا عرف الإنسان مثلا وأنها آمنة وكذا كان ما يخالف، وإذا كان يحبها أو شد لأن يعني الشيخ علق بالأمن، وهذا الحديث مثلا يعني اختيار الشيخ هذا اختيار يعني واضح علق بالأمن حتى ولو كانت الحالة إذا راحت يعني مثلا المسافات القصيرة وكذا حريم البادية محتاجة تركب مطيته وتروح المسافة نصف يوم أو يوم أو كذا وآمنة ما تمشي على نفسها، فقد يكون في مثل حالات هذه حالة الأمن، وفي بعض الحالات لوهي مع نساء ومع رايات ويكون مجموعة مع نساء وغيرهم ومع مثلا مع الشباب اللي ما هم

يقول هذا يعني محل نظر بعد الكلام فيه. قال يعني سواء فرضا او نفلا هذا عن الحي لا عن الميت. اي الميت قال لهين الميت لا لا الحي كان الميت جائز لا الميت جائز باتفاق لكن هذا الكلام بالحي اي لا يسقط الحج عن الحي بحج غيره بلا اذنه اذا ساغ ولو معذورا فامره بحج فيعتمر فدفع زكاة مال غيره بلا اذنه. نعم لو دفع زكاة مثل ما مثلنا دفع زكاة انسان يعني انسان مثلا صرف مثلا 10,000 10,000 أنت قلت مثلا ربما أنه ما يزكي أو كذا أنا بطلع زكاتي فأنا وطلع الزكاة ما يجزي عنه متغرم هنا لأنه ما وكل هذه عبادة ما تقع عند الركوب لين عم كمل بخلاف الدين فإنه ليس بعبادة ويقع عن نفسه ولو كان الحج نفلا عن محجوج عنه بلا إذن يعني ما يقع ولو كان من النفل قال هذا كل فرض والفرض واجب بالذمه ولكن حتى في النفل قالوا لا بد من اذنه ثم بعدين وقياس ما سبق في قياس ما سبق فينا صحه جعل ثواب لحي وميت اي نعم جعل ثواب لحي وميت قالوا هنا اي عباده من العبادات اهدى ثواب لحي وميت نفعه ذلك يعني من كلامه هذا انه بعد ما انتهى من الحج والعمره يؤدي ثوابه لهذا الحج يعني يمكن الجمع بينهم بهذا يقال انه اذا احرم قال لبيك عن فلان ما تجزي هم نوبك فلان قال لك حج عن صحيح ما قال لك ما تقول لبيك عن فلان لكن انت قلت لبيك اللهم لبيك وحجيت فلما انتهيت من الحج قلت اللهم اجعل ثواب واجر هذه الحجه او هذه العمره لفلان هذا جائز لأنك وقت الحج أنت مأدي عن نفسك فلما تكملت والعبادة وانتهت هذه العبادة أهديت ثواب هذه يمكن الجمع أن يقال هذا كذا وهذا كذا وإن لبى عنه لبيك عن فلان وهو ما وكل وما يجزي عنه لا حتى له صحيح مو شرط يبقى مريض إلا كلامهم هنا بلو حج عن إنسان ما يقدر يحج لومهم لكن قوي بس إنه ما يستطيع يصل بماله يعني من استطاع إليه سبيه هذا ما يستطيع فإنسان تبرع له قال أنا أبي أحج فإذا أذن له كان حج سقطت عنه الفريضة وما لو قدر يسقط عنه وكذلك النافلة إذا أذن له قال حج وقال أبي حج عنه وحج عنه بإذنه فهو يصل إليه أجر هذه الحجة النافلة أو العمرة أو وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ وإن مات في الطريق من كان مثلا توفي وجدوا عنده مال لكنه ما يكفي وصوله إلى مكة من بلده لكن يمكن يلقى من مكة من يحج عنه بها مقدار هذا المال وهو يلزم يحجج عنه بهذا هذا استثني مما سبق وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات والحال أنه لم يحرم سواء كان محرم أو غير محرم إذا مات وهو في الطريق حج عنه من نفس المكان حتى ولو كان إحرام على القول بأنه في حال الإحرام أنها تقضى وهذا في خلاف بين العلماء هل إذا بقي عليه شيء أو لا بعض العلماء يقول مثلا لو أحرم الحج ثم توفي وهو محرم ويكمل وهي فرضه ينوب عن شخص كمل حجها بعض العلماء يقول لا ما يكملها بدليل قصة الرجل الذي كان في عرفات واقف مع النبي وقصت ناقته سقط من ناقته ومات قال النبي كفنوا في ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا قال لهم النبي هل هي فريضة هل أدى الفريضة النبي ما استفسر دليل على أنه ما دامت أحرم وصلت الحجة إن شاء الله وأنه يوم القيامة يبعث ملبي ولا يحتاج من يكمل حجه

المصنف رحمه الله عقد هذا الباب لمواقيت الحج. أما لفظة المواقيت فهي تشمل كل شيء مؤقت، والمؤقت هو الحج، وهي تشمل مواقيت الصلاة وغيرها. كلمة المواقيت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا في أوقاتها، وهو الحد الفاصل بين ما يباح فيه الشيء وما هو ممنوع منه، أو ما يجوز أن يعمل فيه وما لا يصح فيه. فمثلا صلاة الفجر وقتت بطلوع الفجر، فقبل طلوع الفجر ما تصح صلاة الفريضة، وإذا طلع الفجر فهذا وقتها، دخل وقتها. فهذا الميقات الحد بين ما يجوز وما لا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنه المكتوب. وقال عليه الصلاة، يعني بيّن أن هذا يؤذن بليل قبل الفجر، ثم قم يؤذن بعد الفجر. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: الفجر فجران، فجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام، وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة. فالفجر الأول اللي يسمى الفجر الكاذب، اللي يصفها النبي عليه الصلاة والسلام لنا أنه يذهب في الأفق مرتفع إلى وسط السماء، نور خارج من المشرق وذاه من هذا عمود، وشبهه النبي بذنب السرحان، كأنه ذنب الذيب غير ممتد. فقال: بينوا للناس بشيء يفهمونه وشيء يعرفونه من بيئتهم، وأكثر ما يعرفون الذيب لأنه يأكل غنمهم ويبغضونه ويكرهونه وعارفين ذنبه. فلذلك النبي قال: يذهب كذنب السرحان، كل يعرفه. فكان عليه الصلاة والسلام يحرص أن يأتي بالألفاظ اللي كل يفهمه. ففهمهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا الفجر الكاذب، هذا يجوز فيه الأكل للصائم، ولكن صلاة الفريضة ما تصح فيه. أما الفجر الصادق توصفها النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يذهب مستطيرا في الأفق، هكذا يذهب يمين وشمال عن المشرق كجناحي الطائر، وصفها النبي مثل جناح الطير، مو جناح الطير كل يعرفه. فكان صلى الله عليه وسلم يصف للأشياء اللي يعرفه العالم والجاهل والمرأة والصغير، كل يعرفه هذا، لأن بس الحالة اللي كل يعرفه، وجناح الطائر كل يعرفه، وصف لهم بشيء كل يفهمه عليه الصلاة والسلام. وهذا من جوامع كلمه، وأنه يوفق للكلمات اللي كل يفهمها العام والطالب العلم وغيرهم. فلذلك تجد كلامه عليه الصلاة والسلام من أوضح الكلام، تكلم به قبل 14 قرن، ولا سمعت حديث الرسول ولا واضحة لك، ما تحتاج إلى شرح، ولا سمعت كلام الناس الآخرين اللي بعد هذا، ولك ما يحتاج إلى توضيح كلامهم. أحاديث النبي من أوضح ما يقول عليه الصلاة والسلام. فهو هذا بيّن حد طلوع الفجر، بل مواقيت الصلاة وقتها النبي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، المواقيت. لكن المصنف هنا يقول: باب المواقيت يبين لنا مواقيت الحج، لأنه يبحث في مسائل الحج. وإن كان هنا في الصلاة ذكر المواقيت، لكن هنا يخص مواقيت الحج ليبين النبي عز فيها، وأن كل من جاء إلى مكة لا يجوز أن يتجاوز هذا الميقات حتى يحرم. نعم. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام بينها وبين المدينة 600 ميال أو 7، وهي أبعد ذو الحليفة في أول المواقيت. العلماء رحمه الله يبتدون بها لأن النبي ابتدأ فيها بيان ماك، والثاني أن النبي أحرم منها، وهي ميقات أهل المدينة، فاستحقت التقديم في الذكر. وهي الحليفة معروفها الآن، تسمى أبيار علي، قريبة من المدينة، وبينه وبين المدينة للذي يمشي أو على راحلته 3 ساعات و3 ساعات ونصف، لأنها 6 أميال والميل نصف مسيرة نصف ساعة، 6 أميال أو 7 أميال، فمعناه 3 ساعات و3 ساعات ونصف بالنسبة للمشي المطية أو بالنسبة كذلك الذي يمشي على رجله، فهي ثلاث ساعات مسافة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحج صلى الظهر في المدينة، ولما صلى الظهر مشى، وصلى العصر في ذي الحليفة، صلى الظهر بالمدينة أربع ركعات، ولما وصل إلى ذي الحليفة صلى فيها العصر ركعتين لأنه سافر تجاوز البلد صلى الله عليه وسلم. وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة عشرة أيام. نعم، هي أبعد المواقيت لأنها هي تعتبر في المدينة في الحقيقة، ثلاث ساعات من الطريق هي تعتبر في المدينة، فهي أبعد المواقيت بالنسبة إلى مكة. نعم. أما المواقيت الثانية هذه عشرة أيام، المواقيت الثانية اللي يومين واللي ثلاثة أيام، ما نزيد عن هذا. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. نعم، كل ما كان جهة المغرب فميقاتهم، لأن المدينة جهة الشمال، فاللي يجي من الشمال يمر على المدينة هي ميقاتهم. أما من جهة المغرب فهي الجحفة، والنبي وقتها صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ولأهل مصر ولأهل المغرب، جميع من أتى من جهة المغرب إلى ما لا حد له يمرون عليها وهي ميقاتهم. والجحفة هي قرية كانت في الوادي هناك، فهي سميت جحفة لأن السير اتحفها، وكانت قبل ذلك تسمى مهيعة. نعم، وهي الآن خراب غير معمورة، ولكنها قريبة من رابغ، ورابغ معروف، فالناس يحرمون من رابغ لأن ما بينها المسافة إلا قليلة، هي قبل رابغ بقليل. ضم الجيم وسكون الحاء المهملة، قرب رابغ بينها وبين مكة ثلاث مراحل. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة ليلتان. ميقات أهل اليمن يلملم، ويلملم واد معروف هناك طريق أهل اليمن، وهنا مع الطريق اللي يذهبون الناس من مكة يخرجون من المسملة، ويمسكون الخط الساحلي يمرون عليه، فيه مسجد يحرمون الناس منه، وفيه قرية كان الناس يمرون عليها قبل وجود خط الإسفلت اسمها السعدية، فكانوا يحرمون من السعدية لأنها وسط الوادي، ومعروفة السعدية إلى الآن، وهي قرية عامرة فيها مزارع ومعروفة، لكن لما إنه سوى خط الإسفلت الحكومة جزاها الله خير وضعت مسجد محاذي المحل مكان الناس يحرمون منه، محاذي للسعدية في نفس الوادي، وادي يلملم، ويحرمون الناس الآن منه. نعم. قولكم ميقات رابغ بينها وبين مكة ثلاث مراحل. ثلاث مراحل أكثر. نعم. شكرا. قال النووي وغيره فيه نظر ظاهر، وإنما بينهما خمس مراحل أو ست. الصحيح. وهذا الواقع لا ريب. لأنها هي بين وبين جدة فيهم 50 كيلو. جدة بينهم وبين مكة 70 كيلو. هذه فوق 200 كيلو. يعني كلهم هي ثلاث مراحل. مرحلتين. المرحلتين ما بين 70 إلى 80 كيلو. هذه هي مرحلتين. فهي خمس مراحل صحيح. هذا هو الصحيح، أنا خمس مراحل، أنا بعيد، أبو بعيد. وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة وليلة من مكة. نعم، هذا قرن، وقرن هذا عبارة عن واد مستطيل يأتي من جبال الهدى حتى ينزل على السيل، وكل هذا الوادي محل للإحرام، ولذلك وضعوا مكان للإحرام في الهدى، وفيه مسجد يحرمون الناس منه، ثم الوادي المستمر إلى السير ويحرمون من السير. لكن المسمى الأول هو اللي يسمونها الناس اليوم السير، فهذا لكل من كان شرقا عن مكة يحرمون منه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال خص مثلا أهل نجد بأنهم هم أقرب من يكون، وإلا فهو كل مكان إلى اليمن الذي يجون مع أهل اليمن من الطريق هذا يمرون أيضا عليه، فهو يسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، وهو وادي معروف وأعلاه يسمى وادي محرم والناس يحرمون منه لأنه هنا. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير بينه وبين مكة نحو الجبل. لأن فيه عرقا جبل جبل ولا رمل بينه وبين مكة نحو مرحلتين. نعم هذه الآن ذات عرق الآن يسمونها الناس الضريبة، بل للعراق والذين يأتون من المشرق يمرون عليها ويحرمون منها، فهي والسين متقاربات بعدها عن مكة حوالي مرحلتين. نعم قال وقيل عرق الأرض السبقة، عرق الأرض السبقة تنبت الطرفات، الأرض السبقة نعم، وقيل عرق الأرض السبقة تنبت الطرفات، تنبت الطرفات. المهم أنه جميع المواقيت اللي وقتها النبي وقتها بشيء واضح لكل أحد يعرف كل أحد ولا يتغير، وقتها بالأودية لأن الأودية ثابتة، الأودية تنزل من الجبال والسهول سوية الله طريق، فهذا هو الوادي، فهذا وادي العقيق للحليفة، وهذا وادي رابغ معروف، وهذا وادي يلملم، وهذا وادي محرم، وهذا كذلك فتح عرق مع الوادي، فكلها أودية. ولذلك خالد من قال مثلا قرن انه جبل مثل ما يقول بعضهم هو جبل صغير، وهو لا، هو ذات عرق هي والوادي هذا، لان المواقف كلها اودية هنا. وهي اي هذه المواقيت لاهلها المذكورين. نعم لاهلها، يعني ذكرهم النبي قال لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب ذا الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد القرن، هذه النبي سماها ويقول عليه الصلاة والسلام هذه لأهلها، يعني لمن ذكرنا من أهلها ولغيرهم ممن يمر عليها، لأنه سيأتي ناس من خلفهم يتوت تغير المسميات، فكل من مر على هذا فلا يجوز له أن يدخل مكة حتى يحرم منه، أي إن تجاوزه فقد أخطأ وخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وعند جمهور العلماء يلزمهم كفارة وهو أن يذبح شاة إذا تجاوزه بدون إحرام ثم أحرمه. أما إن رجع لو نبه وقيل له تجاوزت الميقات ورجع قبل أن يحرم فلا شيء عليه وأحرم منه. نعم. ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها، ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. نعم من كان دون هذه النبي حدد هذه المواقيت لمن كانوا خلفها، أما من كانوا دونها فكل واحد يحرم بيته، ففي طريق المدينة هذا كل يحرم مثلا أهل قسفان يحرمون مثلا من قسفان، أهل وادي فاطمة يحرمون من وادي فاطمة، أهل خديد أهل خليص يحرمون من أماكنهم لأنهم دون الميقات، كذلك مثلا أهل بحرة وأهل جدة إذا أرادوا يحرموا بعمرة أو بحج يحرمون من أماكنهم وهكذا، كذلك مثلا بالنسبة للجهة الشافية أهل الشرائع وأهل الزيمة يحرمون من أماكنهم وهكذا. رجمهم هو دهار أهل مكة من مكة، لأن النبي قال حتى أهل مكة من مكة يحرمون من مكة للحج، أما العمرة لا، لابد أن يخرجوا إلى الحل. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة العمرة قال لعبد الرحمن أخيها اذهب بها إلى التنعيم، فذهبت وأحرمت من التنعيم. ولو كان يجوز أن تحرم من مكة لأمرها النبي أن تحرم، لأن هذه امرأة وعورة وروح ذهابة ومجيئة فيها مشقة، فلا أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأنه لا بد من الخروج، فخرجت إلا. ولذلك عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن يذهب بها إلى أقرب الحل، وأقرب الحل هو التنعيم قريب 3 أميال عن الحرم، فهو النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يخرج بها إلى التنعيم. نعم. وادي محرم لا وادي مضمون وادي محرم لكن الناس يقولون وادي محرم لكن هو مضمون محرم. ومن حج من أهل مكة فإن محمد الله يرحم الشيخ محمد بن إبراهيم يقول أنه مضمون هذا فتاويه أنه مضمون وادي محرم هنا ولا صارت أقول لا صارت بالفتح لأن الله أعلم يعني وجهة القوية أنه يحرم منه أي مكان الإحرام المحرم كما يسمون الناس أحيانا لا يقول هذا المحرم إيه لكن مدام أنه حاصل إلى رب هو الوادي وادي المحرم يعني الوادي من مر به فهو إيه من أراد المحرم يحرم والمحرم يحرم من ذلك الوادي فلعل هذا يعني وإذا كان المحرم هو مكان الإحرام يعني في المحرم وهو واضح يعني ولكن يعني السماء مقدم على القياس. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها بقول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم ثم لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها. بالنسبة للحج لأن النبي أمرهم أن يحرموا من مكة بل أمر الصحابة الذين أتوا معه لما حلوا من عمرتهم وبقيوا في مكة محلين فلما كان دمشقان أمرهم أن يحرموا للحج من مكة أما إذا أراد أن يأخذ عمرة فهو يأخذ إلى الحل. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربهما أقربها منه قول عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم رواه البخاري. نعم من طريقكم هذا النسخ من كديد وهذا من كديد عندكم ولم كديد إلى من طريقكم حذوها من طريقكم هذا هو ما تتكلم عنه وفي بعض النسخ من قديد وهذا خطأ تحريم الصواب من طريق يعني لما الإنسان جاء دخل إلى مكة من طريق ما مر على هذه المواقف لأن مكة عبارة عن شعاب وأودية يمكن يجي الإنسان مع وادي غير هذه اللي فيها المواقف فإذا علم أنه حاذى أحدها يحرم بمجرد المحاذاة يحرم منها فبالمحاذاة يحرم هو ميقات وما يكلف أنه يذهب إلى الميقات هذا من لطف الله ومن تيسير الله كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشق على أمته مجرد ما تحاج الميقات تحرم ولو ما هم من شرط أن التمر عليه. نعم. ويسن أن يحتاط فإن لم يحاذ ميقاتا. نعم ويسن أن يحتاط يعني مثلا إذا اختلفوا مثلا الاثنين والجماعة اختلفوا قالوا وازننا والثاني قالوا لا باس شوي فينبغي يحتاطون يحرمون من المكان هذا اللي كلهم متفقين على أنهم ما تجاوزوا أحوط له لأنه ربما يتجاوز الميقات يحرم عليه التجاوز الميقات ولو أحرم قبل الميقات مثلا المسافة مثلا كيلو أو كيلوين أو نصف كيلو فهذا ما عليه لأنه عمل احتياط الدين فينبغي للإنسان أن يحتاط. نعم. وكذلك من في الطائرة الآن يعني الناس بليوا بهذا أكثر من غيره وأكثر من مرورهم في الطرق وفي الأودية الآن في الطائرات إذا مثلا يقولوا أنك حاذيت الميقات ينبغي مثلا للمسؤول في الطائرة المضيف أو غيره والمسؤول إخبار الناس يخبرهم قبل مثلا ربع ساعة ثلث ساعة بنص ساعة وأن الميقات قريب سنحاذي حتى يستعدون الناس ويمديهم يحرمون قبل يتجاوزونه فينبغي يحتاط لا بالنفس مثل المسؤول اللي في الطائرة اللي يخبر الناس ولا بالنسبة أيضا للراكب نفسه يحتاط لنفسه من حيث يقولوا له يبادر ويحرم لأن لا يتجاوز الميقات بدون إحرام. فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين. إذن هذه أكثر المواقيت تبعد عن مكة مرحلتين. نعم. وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل. نعم يحرمها من الحل هذا الحل لو خرج إلى التنعيم ولا خرج إلى الشميسي ولا خرج إلى عرفات ولا أي من قصده أنه بس يخرج عن حدود الحرم ويحرم لأجل يجمع بين الحل والحرم كما أن الحاج من مكة يحرم بمكة ويجمع بين الحل والحرم لأنه سيذهب إلى عرفات ويقف عرفات وعرفات مهم من الحرم من الحل فيجمع بينهم كذلك المعتمر يجمع بين الحل والحرم يخرج للحل ويحرم منه ويدخل إلى مكة يحرم لها من الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم متفق عليه. نعم والنبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ أنه ما أخرجها إلا إلى التنعيم لأنه هو أقرب شيء ولو كان أنه يسوغها الإحرام يسوغ لها الإحرام من مكة ما كلفها النبي أن تخرج بدليل أنه عليه الصلاة والسلام بحث عن أقرب منطقة وشاف أن هذه أقرب قالت إلى التنعيم يعني التنعيم من الحل فهي أقرب منطقة ذهبت وأحرمت منها ولو كان النساء كان حرمت من محله. البحثة مكان أهل المغرب. ها؟ البحثة مكان أهل المغرب. إيه. طيب وأبر علي. إذا مروا أهل المغرب عليها يحرموا منها لكن أهل المدينة. أبر علي أهل المدينة. يا أهل المدينة ومن سامتهم من يكون شمالا عن مكة. لأن المدينة الآن تقع شمال بالنسبة إلى مكة أي تصبح غرب مشتقات لأهل المغرب الذي يكون أهل الشام يمرون عليها وأهل مصر وكل مكان في المغرب حتى مثلا أفريقيا وأوروبا وأمريكا هذا طريقهم. نعم. ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم يجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه. نعم هنا مصنف يبين أنه يحرم على الإنسان أن يدخل مكة إلا محرم مطلقا سواء جاي لحج أو جاي لعمرة أو جاي لتجارة أو جاي لزيارة لا بد له ولا يجوز أن يدخل مكة بدون إحرام أبدا هذا هو المذهب وهذا عليه طائفة من العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز لأحد ولا استثنوا إلا في حالة القتال أو معذور أو إنسان يتكرر دخوله إلى مكة، مثل اللي يروح يحطب للناس، يروح يجبل حطب ولا يجبل فحم يدخل مكة يتردد، أو كذلك صاحب البريد اللي يتردد كل يوم ورايح وجاي هذا معذور. فمثل هذه أنا أما غيره سواء جاي لعمرة أو جاي لحج أو لتجارة أو لزيارة أو لغرض من الأغراض لا بد أن يحج. هذا هو المذهب وهذا عليه جمهور العلماء رحمهم الله. ولكن القول الآخر الذي هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأنه لا يلزم الإحرام إلا لمن أراد الحج والعمرة، أما من جاء لتجارة أو جاء لزيارة جاء فهذا لا يلزمه الإحرام. لكن من قصد مكة لعمرة، قصد مكة وهو مريد العمرة أو مريد الحج، لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محرم. أما من لم يرد ذلك فلا، وهذا هو الصحيح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحديث لما ذكر المواقيت ميقات الجحفة وبقية المواقيت قال هذه لهن، يعني لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فالشافعي رحمه الله وطائفة من العلماء أخذوا من قول صلى الله عليه وسلم ممن يريد الحج والعمرة أنه لا يجب إلا لمن أراد حج والعمرة، وغيره لا يلزم. إن كان يجي المكة لزيارة أو تجارة ولا قصد عمرة لا حج ولا عمرة فلا بأس يدخل بدون إحرام، وهذا هو الصحيح لأجل الأخذ بهذا الحديث وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. نعم، واختاره مجموعة من العلماء. نعم. فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه. نعم، يعني حتى لو مثلا تجاوزوا يجب عليه أن يرجع ويحرم، إلا إذا خاف أن الحج يفوت ويحرم المكان، أو خاف مثلا على نفسه مثل يصير شيء مثلا غير آمن ولو رجع وحده يخشى من اللصوص ومن السراب، فهذا معفو عنه. جاء الحاج من المدينة أو إذا تجاوز إذا جاء من المدينة أو من المغرب ميقاته ذا الحليفة، فيوم جاء المكة أردنا أن نأمر بالرجول ما يرجع مثلا إلى السيد أو إلى لا ما يجوز. ولكن إذا كان مثلا من الشام أو من مصر أو من المغرب وهو مر على المدينة ولا أحرم، فربما يقال إلى رحل إلى ميقاتك وأحرم مثلا من رابغة أقرب لك من الحين فيجوز لأنه ميقاتك. فأما إذا لم يكن ميقاته فلا. أو مثلا إنسان جاء مثلا من نجد جاء على طريق المدينة تجاوز ذي الحليفة ما أحرم جاء، ربما يقال من الميقات مثلا السيد يروح إلى السيد ويحرم. أما لم هذا رأي للإمام مالك أيضا، وإلا جمهور العلماء لا يقولون لا الميقات اللي مر عليه يرجع له هو بنفسه، لكن رأي للإمام مالك رحمه الله يقول إذا مر وهم من أهل الميقات ولا أحرم منه يرجع إليه أو يرجع إلى ميقات بل ويحرم منه. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله وحده، والجمهور العلماء يقولون لا لازم أن يرجع إلى الميقات نفسه ويحرم. تجاوزنا الميقات وتغسل من غير إحرام فهل يجوز أن نحرم من جدة؟ ومنهم جايين الطائرة من اليمن من اليمن من اليمن من اليمن مارين على يمن ولا مارين على السيل طائرة أنا خابر الطائرة، لكن الطائرة يمكن تجي مع الساحل تمام، ربما تجي من هنا إذا كان المهم لا ما يجوز. إذا جيت وأحرمت من جدة يكون عليك دم، لكن لو جيت وصلت جدة ما أحرمت تروح إلى يلملم وتحلم منه ما عليك شيء، وإن أحرمت من جدة يكون عليك دم. باكستان يهربون من كراتيجية وإسلام بازا قبل يهربنهم هذا ما في شيء ولا لا ما في شيء لو أحرم من كراتيجي ولكن السنة لا يحرم منه السنة أنه مثلا يلبس إحرامه فإذا أقبل سأل رحب الطيار وقال أننا مسلمون هذا هو الأفضل لكن إذا خش أن راح الطيارة ما يخبره أو خشي إنه ينام أو خشي في بعض الأمور وأحرم قبل ذلك فلا بأس بذلك احتياطاً احتياطاً لا بأس لأن ربما بعض مثلاً فاقم الطائرة ربما يقصرون ولا يخبرونهم ولا يتساهلون فإذا احتاط الإنسان وأحرم قبل الميقات ما يخبرون واللي يأخذ الشيء اللي بيجعل الميقات أم هو يبدأها عند الإحرام لا عند الإحرام هذا هو الإحرام النية وإن أحرم من موضعه فعليه دم إيه نعم إذا أحرم من موضعه الذي يعني بعد ما تجاوز الميقات ما رجع للميقات وأحرم من مكانه فإحرامه صحيح لكن عليه دم مثل اللي جاب الطائرة من اليمن أو جاب الطائرة مثلا من مصر ولا أحرم الطائرة ما أحرم إلا من جدة هذا تجاوز الميقات يحرم حرمه صحيح لكن عليه دم كفارة للتجاوز وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه وكره إحرام قبل ميقات وبحج يكره الإحرام قبل الميقات يكره كراهة لكنه إذا خشي إنه يفوته تزول الكراهة فيحرم منه ما دام الشيء ما هو ممنوع لكن يكره فالأفضل من الميقات يحدده النبي لكن إذا كنت مثلا ربما أنك ما تتكبر على الطيارة ربما ما يخبرك فلا بأس أنك تحرم قبل هذا لأنه موضوع كراهة لا تحتاط دينك وتحرم ما يخالف وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد نعم وينعقد وإن كان فيه خلاف يعني النبي وقت الحج شوال شهر الحج شوال وقت فلو أحرم بالحج في رمضان عند بعض العلماء ما يصح وعند بعضهم يكره كراهة كما إذا أحرم قبل الميقات مكروه كراهة ولو أفضل يحرم من الميقات يعني هذا ميقات مثلا أشهر الحج هذه المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية اللي حددها النبي ذي الحليفة مواقيت مكانية فالحج له ميقاتان ميقات زمني في الأشهر وميقات مكاني وهي ذي الحليفة والجحف وهي لملم وقرن هذه المواقيت المكانية والزمانية الأشهر الأشهر شوال والقعدة وأشهر الحجة هذه وقت الحج وغيرها لا وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة نعم هنا لما بينا المواقيت رحمه الله قال باب المواقيت وبين لنا المواقيت ميقات أهل المدينة ذي الحليفة وميقات أهل الشام ومصر واليمن والمغرب الجحفة وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل نجد القرن وميقات أهل العراق ذات عرق بين هذه المواقيت المكانية وبينها وذكر مسافاتها ثم بعد ذلك قال وأشهر الحج شوال والقعدة يعني وهذه كأنه قال وهذه المواقيت الزمانية هذه المواقيت اللي أنا قلت ثم زماني أو مكاني فهذا الزمان المواقيت الزمانية هو شوال والقعدة وعشر من الحجة والصحيح أنها تسع من الحجة ما هي بعشر لكن اصطلحوا على أنهم يسمونها العشر ولا هي تسعة أيام لأن العاشر يوم العيد ويوم العاشر انتهى الحج يعني طلوع فجر العيد يفوت الحج إذا ما أدرك عرفات قبل طلوع الفجر فهو فاطر الحج فهي في الحقيقة تسعة، ولكن ما اصطلح على أنها تسمى العشر تقريبا. نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. نعم، منها يومين كان يفوت الحج إذا ما أدرك اليوم، لكنه اليوم الحج صار من جملة الحج لأنه يؤدى به أعظم العبادات، يؤدى به أعظم مناسك الحج، لأنه فيه الوقوف بالمشعر الحرام، وفيه رمي الجمار، وفيه الطواف بالبيت، وفيه السعي بين الصفا والمروة، وفيه حلق الرأس، وفيها نحر الهدي، كلها في يوم العيد، فصار من أيام الحج ويعتبر من أيام الحج. وإن كان الحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، والعرفة هو اليوم التاسع، اللي فات عليه اليوم التاسع فاته الحج. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الركوب والارتداف في الحج. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان لدى النبي صلى الله عليه وسلم من عرفتين المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ينبي حتى رمى جمرة العقبة. وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام حج على راحلته، حج وهو راكب، ولم يكلف نفسه المشي مثل ما يفعل بعض الناس، وإن كان جائز المشي ويرى بعض الناس فيه فضيلة، لكن الأفضل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي ركب راحلته من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، بل وقف يوم عرفة كله وهو راكب على ناقته صلى الله عليه وسلم. عندما نزل في نمرة ولما أنه خطب خطبة قبل الزوال أو مع الزوال، صلى الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام في الحال راكب راحلته وذهب إلى قرب الصخرات الكبار أو عند الصخرات الكبار، ووقف عليه الصلاة والسلام راكب على الراحلة حتى غربت الشمس، وهو مستقبل القبلة يذكر الله ويدعو الله ويستغفر الله ويهلل ويكبر صلى الله عليه وسلم ويدعو وهو على راحلته. فلما غربت الشمس واستحكم الغروب، تحقق الغروب عليه الصلاة والسلام، وأقبل الليل من جهة المشرق، تحقق الغروب، ذهب السفر، انصرف من عرفة عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة وهو راكب، ووصل إليها وهو راكب، من المزدلفة وهو راكب، وذهب إلى منى وهو راكب عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا لما انتهت أعمال منى نزل إلى مكة وسعى وهو راكب على إلى مكة على مطيته، ودخل الحرم وطاف عليه الصلاة والسلام، فهو كان راكبا. وكذلك أيضا يدل على جواز الإرداف على الناقة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان بانصرافه من عرفة مرت بن أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد كان رديف النبي على راحلته عليه الصلاة والسلام، ولما انصرف من المشعر الحرام وذهب إلى منى أردف الفضل بن العباس، وكلهم في ذلك الوقت من الشباب، فكان هذا رديف وهذا رديف عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنه الحاج يركب الناقة ويردف عليها ويشيل عليها متاعه ولا فيها شيء. نعم. باب ما يلبس المسلم من الثياب والأرضية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرق ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفرة طيبا. ولم ترى عائشة بأسا بالحني والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة. المصنف رحمه الله بيّن لنا الشيء الذي يجوز للمحرم أن يلبسه والشيء الذي لا يجوز له أن يلبسه. النبي بيّن الإحرام كيف يحرم الإنسان، يحرم في رداء، يحرم في إزار وفي رداء، ولا يلبس الشيء المخيف لا من السراويل ولا من الثياب، ولا يلبس العمامة التي تغطي الرأس، هذه الأشياء الممنوع منها. فيحرم مثل ما فعل النبي، أحرم صلى الله عليه وسلم في إزار ورداء أبيضين نظيفين عليه الصلاة والسلام، هكذا يحرم إلى الإنسان. ولا يلبس شيء مثله ورس أو زعفران. والمرأة وكذلك ما يغطي رأسه، والمرأة ما تنتقب ما تحط على وجه شيء في حال الإحرام، لأنه ورد وإن كان الحديث فيما فيه أن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فهي لا تغطي وجهها لأن النبي قال لا تنتقب. وكذلك ما تلبس المرأة القفازين حال الإحرام، القفازين اللي هي الشراب حق التديدين، ما تلبس المرأة في حال الإحرام، ولا تحط على مثلا البرقع على وجهها، البرقع والنقاب فلا تغطي وجهها إلا إذا خشيت من الرجال، فيجوز أن تسدل مثلا ذبابة على وجهها لئلا ينظر الرجال إلى وجهها. وإذا لم يكن عندها رجال جانب فهو يجب عليها كشف وجهها، إذا كانت في الخيمة أو كانت في السيارة ما عندها أحد أجنبي تكشف وجهها لزوما، لكن خشيت من الأجانب تغطي وجهها، سواء كانت مثلا في عرفة أو كانت في المزدلفة أو عند رمي الجمار أو عند الطواف أو عند السعي، فيها ما في شك أجانب تغطي وجهها تلتزم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأردية والأجر تلبس إلا المزافرة التي ترجع على الجلد. فأصبح من سليفة يعني المهم أنه يكون إزار ورداء، فإذا كان مثلاً الإزار أبيض لا بأس، أو كان أصفر أو كان أحمر لا بأس، أي لون من الأنواع هو ممنوع، المهم أنه المخيط بس أو شيء فيه ورس أو زعفران هذا اللي ممنوع منه، أما الألوان الأخرى هذا لا بأس بها. فأصبح بن الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، وقلد بدنته وذلك لخمسه. وقلد بدنته شوف ايش قال عنه، يعني بدنه لأنه معه مجموعة من البدن ما يبقى وحده. قلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم نعم. يحل من أجل خمس بقين من ذي القعدة، يعني كان مسيره عليه الصلاة والسلام تسعة أيام من المدينة إلى مكة، خمسة أيام من القعدة وأربعة أيام من الحجة، تسعة أيام. فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ البدن معه من المدينة، معه صلى الله عليه وسلم مجموعة من الإبل أهداها إلى الحرم وقلدها، والتقليد يوضع برقبته شيء يدل، يعرفون الناس أن هذه مهدات ذي الحرم أنها بدن وأنها ستنحر. حتى من حين تدخل إلى مكة يعرفون الناس أن هذه ستنحر، فذي له رغبة باللحم يتابعه ويشوف متى تذبح ويأخذ نصيبه منها. فهذا يحلقون عليها من دخلت يحرقون الناس كلها المكة إذا دخلت يحرقون هذه جاي ما هي جاية للبيع، جاية تنحر. فربما يكون مثلا وقت عمرة وينحروا له هنا قرب المروة، وإن كانت وقت حج فهي تنحر بميناء، فالنبي قلدها. وكذلك أيضا كان يشعرها أحيانا، والإشعار هو أن يبشر السلام حتى يطلع المهدم ويلطخه على جانبه. فإذا عرف دخلت إلى مكة وعفي الدم على سنامه من هنا أو من هنا أو على جنبه، عرفوا أن هذه من البدن التي ستذبح، فيتبعها الفقراء والمحتاجين حتى تنحر ويأخذون نصيبهم منها. فهو يعلق على رقبتها الشيء حتى يعرفونها الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أتى الإنسان محرم ومعه شيء من البدن ما يجوز يتحلل حتى يلحق، ما يجوز حتى يحلق رأسه، ولا يحلق رأسه حتى يلحق، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فإذا بلغ الهدي محلة ونحروه يحلق رأسه ويلبس ملابسه. فلذلك النبي لما وصل طاف طواف القدوم الذي هو سنة، وسعى بين الصفا والمروة سعي الحج الذي هو ركن. فلما ذهب إلى عرفة رجع من عرفات صار يوم العيد نحر البدن، فنحر صلى الله عليه وسلم 100 بدنة في ميناء، نحر بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم 63 بدنة. ثم قال لعلي كمل الباقي، وعلي رضي الله عنه نحر